السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كلمة تاد من كان لديه سؤال أو مداخلة أو فائدة يكتبها في ورقة إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة نص ساعة حسب ترتيب المنظمين بين الأذان والإقامة نص ساعة إجابة على الأسئلة وطرح ما يرد إن شاء الله من آراء مداخلات. القاعدة الأخيرة في موضوع القرآن، القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من أهل السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي، الرأي المجرد الذي ليس على قواعد الشرع، لأن الرأي الذي لا يلتزم القواعد لا يسلم من الهوى، يعني المؤثرات كثيرة على الإنسان، والقرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة على ضوابط في الاستدلال وعلى أنواع سياقات الآيات العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما له سبب نزول وما له مناسبات، كل هذه أمور إذا استعمل الإنسان تفسير القرآن بالرأي أغفلها وهي ضرورية. والقرآن أيضا كما أن الله عز وجل جعله هدى لطائفة وهم المؤمنين لأنهم أخذوه على وجهه وبقواعده، فهو عمل على آخرين وهم الذين يصرفون عنه أو يتأولونه على غير تأويله، فإنه من القول على الله بغير العلم أي القراء المجرد، وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر، سبق ذكر شيء من ذلك. سادسا القدر، القدر يعني الأصل فيه أنه دائما سواء نتعلمه أو ندرسه أو ندرسه ينبغي أن نجمل فيه، لأن التفصيل حول قضايا القدر يزيد الإشكالات، لأنه سر لا يعلمه الخالق، وهو سر الله في خلقه كما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أن القدر أصوله كلها غائبة، يعني ما في شيء يظهر للإنسان إلا بعد أن يتحقق أو بعد أن يقع، سواء في الكون أو في نفسه أو في الآفاق أو في المخلوقات، لكن غالبا الذي يهم الإنسان هو القدر في الإنسان، القدر الذي قدره الله على الإنسان أو له. فهذا الإنسان ما يدرك إلا نتاجه إذا وقع القدر عرف، إذا وقعت تفصيلة القدر في الإنسان التي هي إما قصرية لا يد له فيها، مثل حركة دمائه يعني يتعلق بكيان جسمه وما فيه من الحياة وما فيه من الأعراض التي تعرض له، هذه كلها أصلا الإنسان ما له فيها يد، وقد لا يعرف ما يعرض عليه من عوارض القدر إلا بعد أن تتبين. فالإنسان قد يبدأ عنده مرض لا يدركه حتى يكشفه أو يحسه، والموت ما يدري متى يموت، لكن هناك قدر متعلق بفعل الإنسان نفسه وما يترتب عليه، هذا أيضا له قواعد معينة حددها الشرع، وهي تقوم على التسليم أولا ثم تقوم على امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة والإمكان، وما يتفرع عن ذلك أيضا من أخذ بالأسباب ومن الرضا بقدر الله وإلى آخره. فالقدر يجمل لا يفصل. فعلى هذا سبق ذكر مراتب القدر الأربع التي يقوم عليه الإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم بمعنى أن الله بكل شيء عليم، ومرتبة الكتاب وأن الله كتب مقادير كل شيء، ومرتبة المشيئة وأن كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومثل مرتبة الخلق وأن الله هي أن الله خالق كل شيء. إذا كان الأمر كذلك إذن هذا يعتبر من أركان الإيمان، من لأنه ينبني على التسليم لله. ومن التسليم التسليم بالشرع والتسليم بالقدر. التسليم لأمر الله الشرعي وأمر القدر، والتسليم لحكم الله القدري وحكم الله الشرعي، هذا مبنى القدر. والقدر مبني على الثقة بالله وبقدره، مبني على تعظيم الله وإجلاله، مبني على أن أفعال الله وقداره كلها حكمة، كلها خير، كلها أيضا مبنية على حسن التدبير وعلى الكمال والجلال. إذا كان كذلك حتى ما يظهر لنا مما لا يرغب الإنسان ويكرهه، يجب أن تؤمن أنه لحكمة، ويجب أن تؤمن وراءه خير، وأن أمرنا بالصبر، أمرنا بالثقة بالله، أمرنا بالاعتماد على الله، أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، وأن ما يأتينا من مصائب أحياناً أن ننسبها للقدر إنما هي خير لنا. فكل ما يصيب الإنسان مما يعرض له مما يقدره الله عليه هو خير له، إما في العاجل وإما في الآجل. فمن هنا يخضع لقدر الله وهو راضي صابر محتسب، يجب يروض نفسه على ذلك، لأنه واثق بحكمة الله، واثق بعدل الله. فإذا توفرت عنده هذه الأمور لم يتذمر من القدر ولا يشك. فإذا من أركان الإيمان آخر أركان الإيمان ستة، الإيمان بالقدر خير وشر من الله تعالى، بمعنى أن الله قدر الخير وقدر الشر، وذلك حكمة كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء هنا جاء فتنة، والله مقدر الخير والشر، وتقديره لذلك مبني على حكم معلومة وحكم غير معلومة، والغائب عنا والله أعلم أكثر مما نعلمه. الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، ولو الله أنه تعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، بمعنى الاعتراض أو التشكيك أو التساؤل أو التفريط أو يعني الاعتماد على الأسباب وغير ذلك، كل ذلك لا يقدم شيئا، إنما يقدم ما أمر الله به من التسليم القدر والأخذ بالأسباب والصبر على الأقدار والثقة والرضا بحكم الله وقدره، هذا هو الأصل. أما ما يرد ما يعرض للإنسان في مسائل القضاء فهذا أمر تحكمه هذه القواعد، الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان، سواء إرادة شرعية وأمر شرعي أو قدري. طبعا الفرق بينهما يتعلق بالتكليف للإنسان وعدم التكليف، في شيء أشياء الإنسان لا دخل له فيها ولا مكلف بها، وفي أشياء من أمر الله وقدره كلف بها الإنسان، يعني أنه مثلا يبذل الأسباب لتفادي نتائج القدر والقدر، يعني معنى لا دخل له في القدر إلا ببذل الأسباب. إذن الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان، الأول إرادة كونية قدرية ومشيئة كونية، بمعنى المشيئة، إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، يعني ما أراد الله كان فهو داخل تحت مشيئة الله، وأمر كوني قدري أي يتعلق بأوامر الله بكون أو بالأسباب، يتعلق بما لا دخل للإنسان فيه، بما لا يدخل في أعمال الإنسان ولا تكليفه. النوع الثاني هو للإنسان في علاقة، الإرادة الكونية ومنها والقدر الكوني منها ما يتعلق بكيان الإنسان اللا إرادي اللي لا دخل له فيه، موته وحياته والأقدار المسبقة عليه وجريان دمه ودمه في عروقه ونبض قلبه، مثل الإرادة الكونية الكبرى، مثل خلق السماوات والأرض وتدبيرها، هذه كلها كونية عامة. وأما النوع الثاني وهو الإرادة الشرعية فهي ما يطلبه الله من العباد، ما يريده الله من العباد أن يطلبه، ما شرعه، وهو إما أمر أو نهي، إما أمر أو نهي. هذه تسمى إرادة شرعية، بمعنى أن الله أراد منك طلب، بمعنى طلب منك أن تفعل ما تؤمر به وتترك ما تنهى عنه، يسمى إرادة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بمعنى أن الله يحب ذلك، أراده منك بمعنى أحبه ورغبه وطلبه منك، طلب منك أن تفعل المأمورات وتنتهي عن المنهيات، يسمى إرادة، لأن الله طلبه وأحبه من العباد، أحب منهم، أراد وأحب منهم أن يفعلوا الخيرات وأن يتركوا الشرور. وكذلك أمر شرعي، الأمر الشرعي هو التشريع، حينما أراد الله الخير أمر به تفصيل. الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فهذا أمر الله به واجتنبوا الطاغوت. ثم حينما أراد الله من العباد إرادة شرعية أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، شرع لهم كيف يعبدون الله وشرع لهم كيف يجتنبوا الطاغوت. فالطلب العام إرادة شرعية تلزمها محبة الله وطلب من العباد، والتفاصيل هي أمر شرعي، أوامر جاءت على شكل شرائع شرع الله على ألسنة الرسل. المخلوق له مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله، والمخلوق له إرادة لكنها لا تخرج عن إرادة الله. المخلوق متى ما كان، يعني الإنسان مكلف، الإنس والجن وحتى الملائكة، لكن الملائكة قدر الله لهم أن يكونوا على أمر واحد وهو الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن العباد المكلفين هم الجن والإنس. هؤلاء لهم إرادة ومشيئة لكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته، بمعنى أن الله أراد من العباد أن يفعلوا أشياء ويتركوا أشياء، وجعل لهم مشيئة في ذلك أن يفعلوا أو لا يفعلوا، أقدرهم وخيرهم، وهو مقدر ما يفعلونه إن فعلوا وإن تركوا، مقدر ذلك قبله قبل أن يفعلوا. وهذا سيأتي على شكل مسارين نذكرها. وكذلك يعني عندما أعطاهم الإرادة أعطاهم مشيئة، الإرادة القدرة، قدرة على الفعل، والعزم إرادة، والمشيئة كذلك هي التنفيذ، أو العكس، المشيئة قد تكون أن يعزم الإنسان على الفعل ثم ينفذه، فبين الإرادة والمشيئة وجوه تشابه أو وجوه تقابل. يعني الإرادة والمشيئة يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. إرادة العبد، يعني إرادة العبد، إرادة الإنسان كله، ما دام الإنسان عنده قدرة فهو مكلف وأعطي إرادة ومشيئة، فإذا سلبت منه القدرة إما في عقله وإما في قدراته يسلب عنه من الإرادة والمشيئة بقدر ما يفقد من هذه القدرات. أما أنه المقادير مقدرة من قبل، فلأن الله عز وجل مقادير الإنسان، قصدي إرادته ومشيئة ما يفعله الإنسان، ما يهم به وما يفعله الإنسان مقدر عند الله من قبل، لأن الله علم بسابق علمه ماذا سيفعل هذا العبد. وهذا الأمر له علاقة بمسألة الهداية والإضلال والسعادة والشقاوة. فهداية العباد وإضلالهم بيد الله، مقدر عليهم سلفا، فمنهم من هداه الله وضلال، ومنهم ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا اللي قلت لكم أنه يحتاج أننا نمثل له ببساطة على مسارين، مسار الخير ومسار الشر. فالله عز وجل حينما قدر على العبد كتب مقاديره في اللوح المحفوظ ثم يستنسخ في كتاب آخر وهو ما يكتبه الملك عندما يبلغ الإنسان 120 يوما وتنفخ فيه الروح، يرسل الله ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب له مقاديره الكبرى اللي هي موجودة في اللوح المحفوظ، يعني عمله ورزقه وأجله، يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. هذه أربعة مقادير على كل إنسان. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث صادق المصدوق لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ ماذا مكتوب قبل أن ندرك، قبل أن نعقل، قبل أن نكلم، وقبل أن نبلغ؟ إذن ففيما العمل؟ أجاب بجواب من أحكم الأجوبة، بل هو أحكم الأجوبة في هذا الموضوع. قال اعملوا أبشر، فكل ميسر لما خلق. كيف يكون هذا؟ هذا واضح. إذا كنا علمنا بكمال الله عز وجل وإحاطته وأنه بكل شيء عليم وأنه الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، إذا آمنا بذلك عرفنا أن كون الله عز وجل كتب المقادير وأسس ويعني قررها على الإنسان قبل أن يخلق وبعدما خلق وبعدما نفث الروح، فهذا مبني على سابق علم الله عن هذا الإنسان ماذا يعمل، ليس تحكما ولا جبرا. فمثلا طريق الخير طريق الشر نعرفه من واقع ما نعيشه كل أتباع الدين من أي من أتباع الأنبياء السابقين يعرفون عقيدة القدر على هذا النحو، لأن من العقائد الثابتة التي جاءت بها الرسل، كل النبيين جاءوا بهذه العقيدة، لكن قد يختلف التفصيل والإجمال. بل أركان الإيمان كلها جاء بها جميع النبيين، لكن قد تختلف تفاصيل بعض قواعد هذه الأركان. فإذا كان الأمر كذلك نأخذ مسار الخير الذي ينبني عليه الهداية وينبني عليه السعادة في الدنيا والآخرة، ومسار الشر الذي ينبني عليه الشر ينبني عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، ينبني عليه الضلال الشقاوة والضلال الضلال والشقاوة في الدنيا والآخرة. ندرك هذا من عقولنا التي وهبنا الله إياها، ندرك بما تعلمناه من البدهيات أن الله عز وجل بعث الرسل للأمم وأنزل الكتب، فما جاء به الرسل وما أنزله الله في كتبه يتضمن أن الله عز وجل بيّن لنا طريق الخير وشرعه وأقدرنا عليه اختيارا وأمرنا به ووعد بالثواب في الدنيا والآخرة، وبين لنا عن طريق الرسل والكتب طريق الشر وأقدرنا عليه ابتلاء وفتنة، ونهانا عنه وبينه وحذر وتوعد على عليه في الدنيا والآخرة. هذا الاختيار نجده أي عاقل يجده، ولذلك من فقد عقله بأي سبب يسقط عن التكليف، لأنه فقد الوسيلة التي بها يميز ويفقه دينه ويعرف الخير والشر، فقد الوسيلة. ما دامت هذا العقل موجود فأنت تجد هذا واضح، مسار الخير واضح بين مشروع أمر الله به ووعد عليه وعد الحسنة، مسار الشر واضح بينه الله عز وجل ونهى عنه وتوعد عليه، ثم جعل عند الإنسان الاختيار. إن هديناه النجدين، فبعد ذلك تأتي مشكلة عند بعض الناس، كيف هذا التقدير؟ نقول الله عز وجل، وهو جواب السؤال الذي أجاب عنه الصحابة، سأل عنه الصحابة، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. يعني بمعنى أن الله عز وجل عالم بسابق علمه، وهو بكل شيء محيط، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون، عالم بسابق علمه أن هذا الإنسان المطيع سيسلك سبيل الهداية باختياره، ويعمل الخير باختياره، ويترجى ويرجو وعد الله باختياره وبرغبته، وأن ذاك الآخر تنكر الصراط باختياره، لأن عنده التمييز وعنده الشرع. علم الله أن هذا سيعمل الخير فقدر له، وعلم ماذا سيعمل فكتب له، وعلم أن ذاك سيعمل الشر وأنه سيسلكه، وأن الله قدر عليه ذلك بسابق علمه أنه سيعمل، وبذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق. هذا التيسير هو العقدة بين الخافي والمعلوم، أو هو ما أقول العقدة، هو التوصيلة بين الخافي والمعلوم. أنت لا تهتم، أنت اعمل ولا تهتم بشيء غيبي، هل أنت من السعداء أو من الأشقياء؟ لا يهمك هذا، يهمك اعلم أن شقاء سعادتك وشقاوتك مبنية على ما ستعمل أنت وتختار، وكونه مكتوب عليك لأن الله علم ماذا ستعمل بسابق علمه، فكتب عليك ما ستعمل قبل أن تعمل، لأن الله بكل شيء ليس تحكما. طيب، العباد وأفعالهم من مخلوقات الله الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة، لأن الله أقدرهم بقدرته وحكمته. خامسا، إثبات الحكمة في أفعال الله، كل أفعال الله بحكمة، سواء فيما يتعلق بالكون والمخلوقات أو ما يتعلق بالإنسان والمكلف، أفعال الله كلها بحكمة وإتقان. وإثبات تأثير الأسباب، إثبات الحكمة في أفعاله، وإثبات تأثير الأسباب إن شاء إذا شاء الله ذلك. بمعنى إحنا حينما نعلم أن الله عز وجل فاعل كل شيء، فإن من أفعال الله ما جعله الله بالأسباب، لأن الله يفعل ويخلق ويقدر بأمره بشيء، الشيء الأول كن، فإذا قال الله عز وجل كن كان الأمر على ما يكون، على ما أراد الله أن يكون. والنوع الثاني فيما يريده الله ويخلقه ويقدره يكون بالأسباب، فجعل الله عز وجل بخار البحار والرطوبة في الجو سبب للسحاب، وجعل السحاب سبب المطر، وجعل المطر سبب نبات النبات، وجعل ذلك الله عز وجل رزقا للعباد والبهائم، والله قادر على أن يفعل ذلك بدون هذه الوسائل والوسائط، لكنه من بديع حكمته سبحانه، ومن أجل أن يبين للعباد ويقيم عليهم الحجة إذا نظروا واستبصروا وتفكروا في خلق الله وأمره. فأنت إذا تفكرت في هذه الأسباب زاد يقينك بحكمة الله وإتقان خلقه، وإذا نظرت في هذه الأسباب عرفت نعمة الله عليك. لو كان الطعام يدخل في جوفك بدون أن تسبب وبدون أن تعرف النعمة، ولو كان الشراب يدخل في عروقك دون أن تتكلف وتبحث، ربما يخفى عليك كثير من حق الله عليك ونعمته، فتصير كالآلة أو كالحيوان الذي لا يعقل، لا يدري كيف يأكل ولا كيف يشرب، لكن أنت تدري. فمن هنا كان من بديع صنع الله وأحكام حكمته في خلقه وإقامة الحجة على عباده أن جعل الأسباب من يعني ما يتعلق بإرادته وخلقه وتقديره في الكون. الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والألام، ولا يجوز الاحتجاج على المعايب والأثام، لأنها تجب التوبة منها ويلام فاعلها. يعني الاحتجاج بالقدر هذا فعل الجهلة والعاجزين والمشككين والمسوسين، وفعل أيضا المبطلين والمعترضين على شرع الله أو المستهترين بدين الله، هذا هو اللي عندهم احتجاج القدر. قد يكون من بعض ضعفاء المؤمنين ومن جهلة المسلمين، نعم، لكن غالبا يكون من أصحاب الغرور والتعالي، وغالبا يكون من أصحاب الكبر والجهل بدين الله وقلة الإيمان، وهو أنه يجعل الاحتجاج بالقدر على أفعاله هو. نقول مثلا لماذا سرقت؟ والله قدر علي الله سرقت، ما يجوز هذا لأنه فعل باختياره. أي إنسان يجرم ويرتكب المعاصي والمنهيات ثم يقول قدر الله علي ذلك لا نطيعه، لماذا لا نطيعه؟ لأن الله بين له وجه الحق ووجه الباطل، بين وجه الضر ووجه النفع، وأمره بأن يفعل الخير وترك الشر. فإذا ارتكب خطأ عمدا سواء يتعلق بنفسه، خطأ على نفسه أو على الآخرين، أو معصية لله، لا يجوز أن نقبل منه الاحتجاج بالقدر. لكن على المصائب، نعم، المصائب إذا إنسان أصيب مصيبة ليس له بيده، إنسان يمشي بالطريق بقيادة معتدلة، لم يتهور في السرعة، لم يخالف نظام المرور، ثم فوجئ بسيارة أخرى تدعمه من الجانب الأيمن أو الأيسر أو من خلفه أو من أمامه من خطأ ليس منه، فهذا ما نلومه على هذه المصيبة. وكذلك فيما يحدث الإنسان من أمور تتسبب في مرضه أو تعويقه أو في يعني أمور ليس له فيها يد ولا تسبب، تجعله يتضرر أو يضر غيره أو يضر غيره من قبل قصد، فإننا لا نلومه، وإن كان قد يترتب على ذلك أحيانا أداء حقوق الآخرين، لكننا لا نلومه. اللوم ممنوع على المصائب، لكنه على المعايب والآثام والمعاصي، نعم، الإنسان يلام على العيب الذي يرتكبه. الانقطاع الأسباب شرك في التوحيد، يعني بمعنى أن الإنسان لا يفكر في أن الله عز وجل هو الذي يرزقه وهو الذي يحميه وهو الذي يشفيه، فيعمل أسباب ويجعلها هي السبب من دون الله، ويرى أن الطبيب والدواء هو سبب الشفاء، ولا يجرد على باله إطلاقا أن الله هو المسبب هو المسخر. هذا نادر، لكن يوجد عند يعني الجهلة وعند بعض الضلال، يعني نادر أن المسلم لا يستشعر يعني شيئا من يعني حق الله في الأسباب التي تنفعه أو تدفع عنه الضر. لكن إذا وجد إنسان يعلق الخير والشر والنفع والضر بالأسباب مطلقا من دون أن ينسبها إلى الله، هذا شيء. كذلك العكس، الإعراض عن الأسباب الكلية قدح الشر، يعني الإنسان يقول والله أنا عرفت أن الله سيرزقني وقدر علي الرزق في سابق الكتاب، ما في داعي كنت أبحث وأتسبب، أنا بجلس رزقي يأتيني، هذا لا يجوز، حرام، بل من البدع. لأن لما صارت مسالك عند بعض العباد الجهلة في صدر الإسلام في القرن الأول والثاني، ثم بعد نتج عنها في نهاية القرن الثالث نتج عنها الطرق الصوفية اللي هي مسالك بعض العباد الجهلة، يترك الأسباب ويجلس عالة على الناس، حتى بعضهم ترك العلم، يقول العلم من الأسباب بمعرفة الله، أنا أعرف الله بالتأمل والتحنث والتعبد، فوقعوا في الجهل ووقعوا أيضا في البدعة، وبعضهم وصل الأمر عنده إلى الكفر حينما أعرض عن الأسباب، لا يتزوج دعوة أن الزواج شهوات بزعمه، لا يطلب الرزق بدعوة أن هذا اتكال على الأسباب، لا يتعلق بدعوة أن الصلة بالله هي العلم. ولذلك كانوا يقولون يسخرون بأهل السنة والجماعة، يقولون أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن استغنينا عن هذا الجهد الذي أجهدتم إياه، نحن نقول حدثني قلبي عن ربي، بمعنى أنه منتهى الجهد، ترك سبب الفتح في دين الله وهو طلب العلم الذي هو النجاة في الدنيا والآخرة. يعني مسالك الانقطاع ترك الأسباب كثيرة جدا تنبني على أن هذا يقلع في الشرع. ولذلك لو قرأتم سير بعض الأوائل من عباد الجهلة، بعضهم قد يكون أيضا، وهذا أمر يعني مصلحنا مصلحنا المعاصر، قد يكون عنده مرض وهو لا يدري، مريض يعني اضطراب نفسي ولا، فيهرب من الناس ويتبرع ويبرر ذلك بأسباب بمبررات يزعم أنها شرعية. يعني الكثير منهم يتسولون، يترك طلب العيش ويروح يمدده للناس، يطرق الأبواب، أو يعرفهم الناس أنهم بحاجة فيأتون الناس لهم بالرزق. لماذا؟ يقول أنا ما أذل الأسباب. فهذا لا يجوز، وهذا قد يوجد شيء منه عند بعض الناس الآن بشكل خفيف. بعضهم قد يعني يخل بما يكد به على نفسه وعلى عائلته، يقول إن كان هذا الشيء بيجيني جيني، وإن كان لا يترك الأسباب الكلية لكن يخل بها. والعكس كذلك، بعض الناس ينهمك في طلب الأسباب حتى ينسى نعمة الله عليه، وإن كان لو تذكر أو رجع إلى أصل إيمانه وجد أن الله هو الذي يرزقه، لكن يغفل غفلة يترتب عليها قسوة القلب. فالتوكل لا ينافي العمل بالأسباب. الآن ندخل في بعض التطبيقات المنهجية العملية في أصول السلف، وهي أولاً الجماعة والأمانة. الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون أو المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم فرقة الناجية. الجماعة بمفهومها الشرعي العام هي جماعة المسلمين على الحق، على الإسلام، على المنهج النبوي. فعلى هذا يكون أصل الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وسلف الأمة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. ذكرت لكم هذا في تعريف السلف، السلف والسنة والجماعة. لكن أحياناً أيضاً المعنى اللغوي للجماعة أحياناً يكون أعم من الجماعة الذين هم على منهج السنة، أحياناً ندخل به عموم الأمة، عموم الأمة حتى بما فيهم أهل الهواء والافتراق، وهم أحياناً يعبر عنهم بالسواد الأعظم. يأتي هذا المعنى شرعاً عندما تحتاج الأمة إلى دفع ضرر عام مثل الفتن، العدو الصائل نحو ذلك، الذي لا يستهدف أحداً بعينه، يستهدف الأمة كلها. فيدخل في الجماعة كل من كان داخل البلد، حتى أهل الذمة الكفار مطالبون بأن يدفعوا الشر والضرر، ويكونون داخلين لا في الجماعة الشرعية، في الجماعة أصحاب المصلحة الذين يجب أن يدفعوا عن أنفسهم الشر والضرر. وأحياناً يقصد بالجماعة معاني أخص. المعنى الأصلي هو أهل السنة والجماعة، وذلك سمي الجماعة، لكن كما قلت قد يتجاوز الوصف ما هو أشمل من ذلك عند الضرورات، وقد يخصص الوصف بجماعة لا اعتبار شرعا، كأن يكون المسلمون كما حدث في القرن الأول، المسلمون ينقسمون إلى دول، هو في القرن الثاني، لا في آخر القرن الأول صار دولة في الأندلس ودولة في المشرق، فكل كيان أهله جماعة يربطهم المعنى العام لجماعة المسلمين، ويخصهم المعنى الخاص وهو جماعة في بلدهم، لهم إمامهم، لهم ملكهم أو سلطانهم، لهم علماؤهم، لهم مصالحهم الخاصة، درء المفاسد الخاصة إلى آخره. وهكذا لما تقسم المسلمون إلى دويلات قديما وحديثا، أصبح كل أهل البلد هم جماعة في كيانهم الذي يخص بلدهم، ولا يخرجون من مفهوم العام للجماعة وعموم المسلمين أو أهل السنة والجماعة. ثم أحيانا تكون الجماعة بمعنى كيان معنوي أو بمعنى كيان خاص، مثل عند الأحداث الكبرى والفتن يكونون الجماعة العلماء ومن كان على نهجهم، وقد يخرج من الجماعة من كان عالما طالب علم لكنه خرج عن النهج العام لأتباع العلماء، فيقول هذا خرج عن الجماعة ما لم يرجع. الجماعة أحيانا هم الذين لهم بيعة في على حاكم، وهذا ورد فيه النصوص في من فارق الجماعة، من نزع يدا من طاعة، من ترك السبع والطاعة إلى آخره، هذا يتعلق بالجماعة الذين بايعوا إماما على دولة أو على مصلحة عامة. السلطة السلطان، حتى برا كان أو فاجرا بيعته تحقق معنى من معاني الجماعة الذين بايعوه وهم أهل بلده، والعامة فيهم تبع للخاصة أهل الحل والعقد، وأول أهل الحل والعقد العلماء، ثم يليهم الأمراء، ثم يليهم شيوخ القبائل، ويليهم أصحاب الرأي والمشورة، وإن كانوا من الفساق والفجار من لهم اعتبار كما نعرف في قضية المؤلفة قلوبهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يشكلون جماعة، ومن خرج عنهم خرج عن الجماعة ومعنى الشرع. أحيانا الجماعة تكون أضيق من ذلك، جماعة الجهاد جماعة، جماعة المعروف أنه المؤمن جماعة، جماعة المصالح الخاصة للأمة في دينها ودنياها قد يسمون جماعة إذا كان لهم قيادة وكان لهم مرجعية. أحيانا أيضا الجماعة تخص بالقرية وبالإقليم، يكونون جماعة فيما يتعلق بمصالحهم التي تخصهم، وثم تتدرج الجماعة إلى جماعة المسجد وإلى جماعة الحي وإلى جماعة الذين يجتمعون على أمر وإن كانوا قلة، مثل السفر اثنان فما فوق، الصلاة كما ورد في البخاري الاثنان جماعة. في المسجد يكون الإمام رأس الجماعة، الإمام صغيرا كان أو كبيرا فيما يتعلق بمصالح المسجد وما حوله والصلاة، والمؤذن خليفة للإمام في هذا الأمر، وهكذا. الجماعة قد تكون البيت، فالبيت أهله جماعة، مرجعهم الأب في خصوصياته وهو المرجع، ثم الأم في ما تحت رعايتها، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك لما ذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، أو في بيتها ومسؤولة عن رعيته. فهذا يتحقق معاني تبدأ، وهذا أتقن نظام مجتمعي وأممي على مستوى العالم، لا يضاهيه حتى بعد قيام الدول المدنية الحديثة التي تقوم على التنظيم والعمل المؤسسي والنظام، لا يوجد مثل هذا العمل في الإسلام. لكن المسلمين لا يعملون بكثير من مقتضيات معنى الجماعة، وإلا لو طبق معنى الجماعة لتغير حال المسلمين فجأة، ما أقول بالتدرج، فجأة. لو طبقوا معنى الجماعة على اعتبارها الشرعي بحيث لا يفلت منها فرد، إذا كان الاثنين جماعة، طبعا الواحد لا يتأتى لا لغة ولا شرعا أن يكون جماعة، وما فوق الاثنين الثلاثة راكبة في السفر طبعا. ومع ذلك نجد أنه لا يمكن يخرج فرد عن مفهوم الجماعة في الإسلام، لا بد يكون له عدة دخول فيه. فالفرد الواحد هو في المسجد ضمن الجماعة، هو في البيت ضمن الجماعة، هو في الحي ضمن الجماعة، هو في البلد ضمن الجماعة، هو في الدولة ضمن الجماعة، هو في الأمة ضمن الجماعة. فكل من التزم منهج الجماعة بمفهوم الشرعي المنهجي وهو منهج النبوة السنة والجماعة فهو منهم، ولن أخطأ في بعض الجزئيات. وهذه الأخوان قاعدة جليلة عظيمة تحتاجها اليوم، لأنه بسبب جهل بهذه القواعد صار بعضنا أهل السنة والجماعة في الآونة الأخيرة يبغي على بعض، وربما يصنفه بما يخرجه من أهل السنة والجماعة، ربما يقول هذا خارجي، هذا مرجع، كذا وكذا. وكثير مما يتواصف به أو يصف به بعض السنة بعضهم بعضا، كثير منه ليس بصحيح، مبني على المبالغات، مبني على عدم التثبت، مبني على إساءة الظن، مبني على أحيانا التشفي، الخلاف الشخصي. نعم الواحد يقع في خطأ، لكن يوزن خطأه بموازين شرعية، إن كان عالم فهزل، إن كان طالب علم فهذا الخطأ مبني على أنه احتمل أنه يجهل، احتمل أنه يعني لم يعرف الدليل، نورد الاحتمالات بالضرورة حتى نتثبت أولا ونقيم الحجة ونبين وجه الحق، وليس كلنا يستطيع ذلك. نشكل نحيل هذا، العلماء هم الذين يستبينون ما يحدث من بعض الناس المنتسبين للسنة من أخطاء، يستبينون بها. وهذا مثل التكفير، ما تعبدنا بأن نتتبع زلات، لا سيما في هذا الوقت طلاب العلم والمسلمين لنتتبع زلاتهم من أجل نحكم عليهم ونصنفهم، وإن أخطأ في بعض الجزئيات. لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا على المنهج الذي سبق قلناه، الرجوع إلى كتاب السنة بقواعده ومنهج الاستدلال، يعني الرجوع إلى الراسخين وأهل الاختصاص ومن كان عليه السلف الصالح. من خرج عن الجماعة وجب نصحه، يعني خرج برأي أو خرج بموقف أو خرج يعني بأسلوب من الأساليب التي تقتضي الإشقاق على الجماعة معنويا أو حسيا، أولا يجب النصح. ما نحكم عليه ولا نحكم عليه فجأة بدون حتى ولو عمله نجزم بأنه يضر بالجماعة، يجب نصح ودعوته ومجادلته بالتي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب ورجع وإلا عوقب بما يستحق إذا كنا نملك العقاب. العقاب للحاكم إن كان يعاقبه، للقاضي إن كان بيده، رجل الحسبة، الإنسان المرجع، الأب، الشيخ الذي يطاع إلى آخره. إن لم نجد سبيل إلى أن نكون عندنا القدرة على العقاب فيكفينا أن نبذل ما نستطيع. وفي مثل الظروف التي يعيشها المسلمون في كثير من الأحوال، المخطئ الذي يخرج عن الجماعة بأي نوع من الخروج كثير من الأحوال لا نستطيع أن نعاقبه، نحذر منه، نبين وجه خطأ، وإذا استطعنا حتى لو بالهجر إذا كان هجر ينفع نسلك ذلك. إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان الناس عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة حتى لو كانت من الأصول أو من القطعيات، بعض القطعيات ما يفهمها العامة وليست من الأمور التي يدركها الناس كلها، هي قطعية بذاتها. يعني أركان الإيمان مثلا لا يعفى من عافتها أحد، أركان الإسلام لا يعفى من عافتها أحد، لكن هناك دقائق عميقة أو مسائل حادثة أو قديمة يعني يعرفها العلماء، يعرفها طلاب العلم، يعني قد يقع فيها دعاة أو يعرفونها، لكن عامة الشباب الصغار عوام الناس ما يعرفون هذه الأمور. فالأولى عدم إشاعتها وعدم التدقيق فيها وعدم الابتلاء بها، لأن الناس بعافية. هناك أمور تجري بين طلاب العلم، تجري بين العلماء، تجري بين فئات من المختصين، وإذا انتقلت إلى الآخرين سببت التهييج والفتنة والكلام والقيل والقال والتشاحن وكلام الناس بغير علم وقولهم على الله بغير علم، لأننا نقلنا عليهم، نقلنا لهم من الأمور ما لا يدركون وما لا يسمى اختصاصا. يعني مثلا حتى من ثواب الدين، هل لا يسوغ لك أنت مثلا تجي جماعة في المسجد تمتحنهم وتقول ايش رايكم في الرؤية مثلا اللي درستوها؟ هل كل عوامنا كل شبابنا يعرفون معنى الرؤية؟ فأمرهم يعني يمكن بدهي لأنك أقحمت فيما لا يعلم. أو يجي ناس مثلا واقفين في طابور أو سلة مكان يجد امتحنهم أين الله؟ طيب بعضهم ما يدري ايش معنى الجواب ولا يدري كيف يجيب أصلا لأنه ما درس، مع أن هذه من أمور الأصول الكبرى لكن لا يعلمها عامة الناس. أو حتى فيما يتعلق بأحداث الواقع، الآن ظهرت منا فئة هداهم الله من إخواننا أهل السنة السلفيين، فئة وإن كانت قليلة لكن حقيقة منهجها أزعج أهل السنة والجماعة وسبب لهم فتن، وهي الحكم على الناس أهل السنة والجماعة بأشياء ليست هي من الظواهر العامة التي يعرفها كل واحد. يعني مثل امتحان في كاتب، ايش رايك في الكاتب الفلاني؟ المسكين يمكن يبغى يرضي السائل فيجيب جواب الخفض لأنه ما يدري ايش الجواب، ثم يصنف خلاص انت اذا كذا كذا، او يسأل عن كتاب، او انت عندك مثلا الفضائية الفلانية وكثر ما ورد الامتحان في الفترة السابقة المجد امتحان صعب. أنا أذكر واحد أنا سمعته في مسجد جامع قام يعرض أول ما خرجت قناة المجد، فأجزاه الخير وعظ بخير، ثم آخر الكلام آخر وقته دعا من ضمن دعائه، إحنا نقول آمين. إحنا يعني الحقيقة أمرنا إلى الله عز وجل، ما ندري ماذا سوي. قال الله يجعل من في بيته قناة المجد، إن الله يعطيه ويعطيه من الوعيد ما لا تتصوروا. اللهم صل وسلم، احنا ان شاء الله على نياتنا. ثم بعد ذلك ايضا كان ظلم من انسان، اما بان ظلم من قبل مثلا الوالد، او ظلم من قبل الناس، او حرم من وظيفه او منصب، او حرم من مصلحه، او صنف واوذي بمثل هذه الامور، ورمى بعضها الى الان. وبعضهم يتكلم في المنابر عند عامه الناس بامور هم بعافيه منها، وكما سمعنا مره واحد قام على المنبر والخطبه في الرد على فلان من الدعاه، فاحد المصلين من جلال الاعمال يقولون هكذا ما سمعت القصه، هي قد لا تقع بهذا السياق لكن مثلها كثير، يقوم على المنبر ويتكلم بامور الناس الحاضرين، ربما واحد او اثنين يعرفون ما يقول والبقيه ما هم دارين اصلا بعافيه. فصار يتكلم في هذا الداعيه لانه يخالفه او لانه مخطئ، قد يكون فعلا عنده اخطاء ذلك الداعي، لكن يقولون لما خلص قام احد رجال الاعمال من فعل وضرب هذا الامام بعقله، قال الله لا يعافيك ولا يوفقك، احنا جايين نبي موعظه بعدين عنهم مسجد طرف مدينه، نبي نسمع المواعظ نسمع الخير، انت شحنت قلوبنا ضد شخص بينك وبين مشكله، روح انت صف حساباتك معه، احنا ايش دخلنا بك فلان؟ اليس هذا منطق صحيح فطري؟ وهذا كثير عندنا، اليس كثير؟ ما نتكلم عن فراغ، ومشكله على مستوى العالم كله، ترى ما هي عندنا فقط، نقلت الى البلاد الاسلاميه والى الاقليات في اوروبا وامريكا، ورجدناها والله يا اخوان في اقصى بلاد الدنيا. فهذه فتنه بين المسلمين، نعم توجد اخطاء، بعضهم يقول انتم تساهلون تميعون، يعني حمايه المسلمين من من من الفرقه هي تميع، كل شيء له بابه، اما ان تفتن الناس تمتحنهم بامور بعضهم ما يدري، حتى يعطيك الجواب يظنك تريد الجواب اللي في نفسه، ما هو داري مسكين لك. ولذلك بعد بدا بعض الشباب يستعملون التقيه او يستعملون المدارات، وبعض يعني اذا دخل في مجال بيمتحن فيه عرف انهم يبغون جواب معين فصار يجيب على قدر حاجه على قدر ما يريدون. وانا سمعت ان واحد من الشباب توظف في وظيفه امتحن قبل وظيفته هذه بمثل هذه الامور، وراح يسال قال انا كذبت عليهم علشان امشي في الوظيفه هل يجوز لي ولا لا؟ هذا دليل انه المنهج هذا فيه عوام، لماذا تتوجهون الناس الى ان ينافقوكم؟ حتى لو كان معكم حق، انا اقول ما معهم حق، قد يكون معهم بعض الحق، لكن هذا الاسلوب يخرج عن منهج السلف خروج حاد. السلف لا يسيئون الظن بالناس، لا يمتحنون الناس بالمعاني العميقه والامور الدقيقه، لا يصنفون الناس على ضوء مثل هذه الامور. ما شاركت في نشاط معين اذا انت كذا، صاحبت فلان اذا انت كذا، قرات الكتاب الفلاني اذا انت كذا، دخلت الوسيله الفلانيه في بيتك اذا انت كذا. هل هذا يلزم يا اخوان؟ كلنا عندنا عقول عندنا ولله الحمد دين، هل يلزم كل انسان وقع في الخطا ان يعني يصنف تصنيف منهجي يجعل ليس من اهل السنه؟ نسال الله العافيه. وهذه فكره كبيره بيننا اهل السنه، من انا اقول من اسباب من اعظم اسباب ضعف اهل السنه في هذا الوقت هو هذا التهاوش والتصنيفات، منها ما هو حق نعم، لكن كثير منها مبني على مثل ما قلت لكم، لان لا ننفي اصلا يعني المنهج المطلق، المنهج قد يكون فيه تمحيص لاهل السنه في امور لها موجبها وبقواعدها وباصولها وعلى منهج السلف، اما الامتحان الذي ينبني عليه سوء الظن والحكم على الناس بتعجل وعدم التروي وعدم التثبت والتحذير والتنفير والتصنيفات وتفريق الشباب، والله يا اخوان بالجامعه ما حد لفتموني، اني وجدت بعض القاعات لا يسلم بعضهم بعضا على بعض، لا يسلم بعضهم على بعض، كلهم جامعيين في سن 18 19 سنه بهذه التصنيفات، اعوذ بالله. حتى لو كان مخطئ، لو كان مدموغ بانه حزبي، نتسلم عليه، إذن كيف تصلحه؟ كيف تناصحه؟ كيف تكون قدوة له؟ ثم الهجر، لبعضهم يقول هجر، هذا أنت أحمد بن حنبل تهجر ولا الزهري ولا الأوزاعي؟ أنت هجرك يضر أكثر ما ينفع شرعا وعقلا. إنسان الويضة اللي ما له شأن بيهجر الناس ما ينفعهم ولا يتدعون. الناس ما يتدعون بالهجر إلا عندما يكون للسنة قوة وهيبة، وعندما يكون الهجر الواحد يحبس في جلده إذا هجر، مثل ما هجر الناس صبيغ بن عسف في عهد عمر بن الخطاب، جلس سنة كالأجرم ما يقرب أحد. الآن إذا هجرت أحد طارت معه شياطين الإنس والجن تأييدا له، وصار هو البطل المضروب. وإذا رأت أحد يرتفع شأنه بس تقول هجره، تشوف كيف يجتمع حوله. فتغير الزمان تغير الحال. فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة. نعم، الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد المعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلام الناس على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له، هذا واضح. ثم فرقة القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمه حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن مثل الباطنية، أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليه السلف. بمعنى أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق لا يعني الخروج من الملة. الثنتين والسبعين لتخرج عن الجماعة وهي من المسلمين هم من ضمن المسلمين، لهم مع المسلمين ويجب نصرهم ويجوز التعامل معهم في التوارث والتزاوج بالضوابط الشرعية. الفرق التي لم تخرج من الملة مثل الخوارج، مثل المرجع، مثل أهل الكلام، هؤلاء من فرق المسلمين. الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوة جهالة الحال هذا بدعة، هذا معلوم. ينبغي ألا تترك الجمعة والجماعة المسلمين حتى مع البدع. إذا صرت في بلاد فيها بدع أو عند ناس فيهم معاصي، أو تجد الإمام مثلا عنده شيء من ظهور المعاصي، الصلاة يجتمع عليها المسلمون أبرارا وفجارا. كان الإمام براً أو فاجراً، كانت الدولة فيها ظلم أو كانت عادلة، كل سواء، ما تترك الجمعة والجماعة. لا يجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة إذا وجد غيره. إذا وجدت من يظهر البدعة والفجور وعندك مسجد آخر فيه رجل أصلح، فيجب أن تسلك الأصلح لتسلم ذمتك وعبادتك. أما إذا لم تجد غيره فتصلي خلفه وإن كان مبتدع، إلا إذا علمت أن بدعته مكثرة فتصلي عند الضرورة وتنوي الانفصال أو تعيد الصلاة. الإمامة الكبرى اللي هي السلطان، الملك، الإمارة، أي كان اسمها، الرئاسة، كل هذا سلطان. السلطان والإمامة تثبت أولاً بإجماع المسلمين، إذا أجمعت الأمة على إمام خاص فهو إمام، هذا السلوب الأول. أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، بيعة ذوي الحل والعقد تكون للمتغلب وتكون أيضاً لمن يولى العهد. يعني مثلاً معاوية رضي الله عنه يعني ملك وولى الخلافة بعده لابنه يزيد، وتمت بأمره لأهل الحل والعقد حتى عن غير رضاهم، عن غير رضاهم بعضهم خالف، لكنه لما عزم أمير المؤمنين، لما عزم الخليفة وهو معاوية رضي الله عنه أن يبايع يزيد بايعوه، حتى المعان الذين كانوا يعارضون وقت السلم. فبيعة الحل والعقد لولي عهد أو لملك أو تتم بها منهم، تتم بها السلطة. ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهة. وهذه شروط تكاد تكون مثل شروط الشهود، تكاد تكون مثل الشهود على الزنا، لم يحدث في التاريخ، إن حدث فهو نادر. بمعنى حينما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا ظهر منه كفر بواح، ثم هذا البواح فيه من الله برهان، شروط صعبة قد تتحقق لكنها نادرة. وأيضا مما جهله الكفر اليوم إنهم ظنوا أن ظهور الكفر البواح يخولهم بأنهم ينزعوا يد الطاعة دون الرجوع إلى أهل الحل والعقل وهم العلماء، صاروا يكفرون بمجرد ما يظهر لهم، وأيضا يتبنون منهج الخروج بالعنف وبالتفكير وغيره بدعوى أنهم رأوا الكفر البواح. حتى لو رأيتم الكفر البواح ليس الرؤية لكم، الرؤية لمن الله عز وجل جعل شأن الأمة بأيديهم وعقد الأمور بأيديهم، وكل الله إليهم ذلك والأمر في ذمتهم، وهم أهل الحل والعقد على رأسهم العلماء. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى، قال حتى تروا. والجماعة في إنما يخاطبون ما يخاطب عامتهم وسفهاءهم والمتهورين منهم، ولا يخاطب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يخاطب أهل الحلم والعلم والعقل والتجربة والكبار والراسخون في العلم الذين يعني يعرفون كيف يطبقون قواعد الشرع وكيف يقررون جلب المصالح ودرء المفاسد. يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدع والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بشرهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة. طبعا أهل البغي لأنهم يفسدون، وأهل البدعة إذا نشروا بدعتهم بالقوة، إذا فرضوها على المسلمين أو صاروا دعاة يفتن بهم المسلمون. واستعملنا جميع الوسائل بردهم عن فتنهم المسلمين، قد يجوز أن يقتلوا تعزيرا إذا حكم بذلك قضاة المسلمين. الصار على أصحاب الكرام كلهم عدول وهذا معلوم لا نشك فيه بتفاصيله، ومن هم أفضلهم كذلك. ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا على الصلاح والإسلام، حتى الأرص من آل البيت ما دام مسلما له حق أولى من حق غيره منهم ممن هم مثله. آل البيت له حقوق، فإذا جاء عندنا في المجلس اثنان كلاهما على درجة واحدة من الصلاح أو من الفسق أو من الفجور لكنه مسلم من آل البيت، فنقدم الذي من آل البيت ونكرمه ونشهر إكرامه أكثر من غيره. هذه القضية حقيقة بدأت تضعف عند المسلمين، والسبب طبعا من أعظم الأسباب أنه بعد انتشار آل البيت في كل مكان صار الناس لا يعرفونهم بدقة أو بكذا. وأيضا يعني هي تربية أو ما نسميه ثقافة خاطئة، أنه مع بطء الوقت وكذا وكذا ترك هذا العمل، هذا غلط. المفروض أي واحد نعرف أنه من آل البيت في أي مكان كان يجب أن نظهر له من التقدير والتوقير والاحترام والتقدير ما أوجبه الله علينا. كذلك أزواج وأمهات المؤمنين كلهن أموات، لكن يجب أن نقدر لهم قدرهن. والجهاد في سبيل الله ذروة سنان الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة. الجهاد طبعا لا شك أنه من ثوابت الدين، لكن الجهاد أنواع، منه ما هو جهاد إعداد للجهاد، وهذا يجب على الأمة كل ما احتاجت إليه، وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخير. في مثل الظروف هذه يجب أن نعد للجهاد بتقوية الأمة واجتماعها على السنة وبتهيئتها لأن تتحمل أعباء الجهاد، وبأيضا الإعداد المعنوي إعداد الأجيال، وبإصلاح أحوال المسلمين بالعمل المؤسسي القوي بإعطائهم الهيبة بالأخذ بأسباب الهيبة والقوة من قوة المؤسسية والمادية والاقتصادية والعسكرية. ثم بعد ذلك يأتي رباط الخيل بعدما تتهيأ الأمة معنويا، هذا في جهاد الطلب وجهاد العام. أما جهاد الدفع فله شروطه وضوابطه التي يجب أن يرجع فيها إلى العلماء. ليس لأحد أن يفتات ويذهب إلى مواطن القتال في بلاد المسلمين ويدعي أن هذا جهاد، إلا من تعين عليهم من أهل البلد. أهل كل أي بلد من بلاد المسلمين ينتهك لا بد أن يجهد، ودخول غيرهم معهم هذا له ضوابط شرعية لا بد يرجع فيها إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد ومعرفة المآلات ومصالح البلد نفسه وأهله، وماذا يريدون وماذا هل يطلبون أو لا يطلبون منا. طبعا الآن كثير من المواطن اللي فيها جهاد هم يطلبون منا السلاح ويطلبون الدعم المعنوي والتعليم. والآن مثلا في سوريا علمت من أقرب القادمين من سوريا والذين اطلعوا على أحوال إخواننا المجاهدين هناك يقولون أكبر ما نحتاجه منكم الدعم بالمال والسلاح ثم التعليم. يقولون جنودنا جهل، بعضهم لا يقيم الفاتح، بعضهم ما كان يعرف الصلاة. تعالوا احنا هنا فرق، لسنا فارقين، تعالوا علموا. والتعليم يمكن يكون عبر الوسائل والشبكة، يعني معنى انه مما غفل عنه الان في حقوق المجاهدين في سوريا وفي العراق هو التعليم. فاما الذهاب فهذا امر يضبط بالضوابط الشرعيه، ليس مجرد انه الانسان يكون محترق ليرغب الجهاد ويذهب بدون الضوابط الشرعيه التي ينبني عليها مصالح ويدرى فيها مفاسد مهما كانت في الحال. وكذلك يقاس على هذا غيره، يعني بمعنى ان الامر يؤخذ بكل بلد بكل حال وكل حادثه بضوابط شرعية تتعلق بالحال والحادث. كل يعني حادثة لها أحكام، وكل بلد فيه علماء ولله الحمد وفيه الصدارة وطلاب العلم يجب أن لا نفتات عليهم ونحكم عليهم غيابين ونقول فيما يخصهم. ولذلك حقيقة من علامات الرشد أن كثير من علمائنا لما جاءت أحداث مصر وأحداث تونس وغيرها قالوا فيما الأمور الدقيقة والسياسية وغيرها، يقولون أنا مشايخنا كثير منهم يقول هذا شأن أهل البلد، مصر فيها علماء سنة جهابدة وفيها طلاب علم متمرسين وفيها ناس أصحاب رأي وخير، ما في داعي لنا نحكم تفاصيلهم نفتي في تفاصيلهم وهم لله الحمد فيهم الكفاءة. فيرجع إلى مصر إلى علماء، ويرجع إلى تونس إلى علماء، ويرجع إلى أهل سوريا إلى علماء وإلى أهل الحل والعقد فيهم. الأمر المعروف أن المنكر على ما تجيب الشريعة من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة. طبعا يجب أن نعرف أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب حفظ الأمن في البلاد، في أي بلاد يظهر فيها الأمر المعروف عن المنكر، لأن الله يدفع به البلاء، وأن أهل الأبواب من أهل الحسبة لهم حق خاص لأنهم قاموا بفرض نابوا عنا فيه. طبعا أقصد أهل الحسبة مثل عندنا هيئات الأمر المعروف عن المنكر، هؤلاء يا إخوان لهم من الحقوق العظيمة ما يجب أن نظهره وأن نربي عليه أجيالنا. لماذا؟ لأنهم قاموا بواجب عظيم في وقت اجتمع عليه يعني السهام من الداخل والخارج، في وقت يهانون يجحد حقهم، أحيانا يظلمهم حتى بعض الصالحين، فيجب يا إخوان أن نعتبر لهم حقهم وأن نشهر حقوقهم بين الناس وأن نباشر يعني تقديرهم فيما بيننا بينهم من علاقة في مساجدنا في بيوتنا في مراكزهم، ونذهب إليهم ونوطنهم ونقوي عزائمهم ونقوي معلوماتهم، لأنهم يا أخوان والله لولا أن الله عز وجل يعني صبرهم كان ما يطاق ما يلاقونه من المجتمع ومن العلمانيين والفساق والفجار وبعض الصالحين. فيجب أننا نقدر ونحترم هذه الشعيرة العظيمة باحترام أهلها. من جانب آخر كل منا يجب أن يكون له إسهام بالأمن بالمعروف في الضوابط الشرعية. خصائص السنة والجماعة، طبعا كل ما مر هو عبارة عن إشارة إلى خصائص، لكن هذه الزبدة ولذلك سأسردها بسرعة، هي عبارة عن بيان ختامي لا يحتاج أن نقف عنده. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوت فيما بينهم لهم خصائص وسمات ميزهم الله بها. هذه الخصائص ليست من ذواتهم وليست لأنهم ميزوا أنفسهم، إنما خصائص حباهم الله بها بسبب بركة التزامهم منهاج النبوة. لما التزم أهل السنة والجماعة منهاج النبوة بارك الله فيهم ولهم، ووجدت هذه الخصائص لاتباع سبيل المؤمنين لا لأشخاصهم ولا لذواتهم. أول ذلك الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، يعني اهتمام على الوجه الشرعي الصحيح. قد يوجد من أهل أهواء البدع من يهتم بكتاب الله لكن ليس على وجه منهجي شرعي صحيح وفيه يعني أخطاء، وتمييزا لصحيحه من سقيمه بالنسبة للحديث وهكذا. في الحقيقة أهل الحديث هم أهل السنة من غير منازع، والحمد لله أن التاريخ يثبت ذلك اليوم، وأن المنصفين من الخصوم ومن الكفار كلهم يعترفون بهذه الحقيقة، أن أهل الحديث حقيقة دراية وعملا ودراسة واهتمام بالحديث في جميع الجوانب هم أهل السنة والجماعة، غيرهم إن وجد فهو تبع الدخول في الدين كله، بمعنى أن السنة والجماعة ميزتهم لا يجزئون الدين سياسة واقتصاد، هذا كل الدين كله مليان الاتباع وترك الابتداع والاجتماع ونبذ الفرقة ونبذ الاختلاف في الدين، ثم كذلك الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى والعلماء، تحقيق المرجعية على منهج صحيح، العلماء والأئمة المقتدى بهم في العلم والدعوة والعمل من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم ومجانبة من خالفهم. قل نعم، أهل السنة والجماعة يقومون بالاقتداء، لكن ظهرت عندنا بعض الظواهر بين شباب أهل السنة يجب التنبه لها، وهي غالبا تكون نتيجة يعني نتيجة الأحداث التي تدعي الحليم حيران. إحنا أحداث كبرى فتن جعلت بعض الدعاة وبعض الشباب يخرجون عن هذا الخط دون أن يدركوا أن هذا يعني خروج عن الأصل، وهو إضعاف مرجعية العلماء. هذا لا يعرف عند أهل السنة، بل من ثوابت الدين عند أهل السنة والجماعة المرجعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست من عندهم، الرجوع إلى الذكر، الرجوع إلى العلماء. مهما حدث من بعض العلماء من زلات أو أخطاء، ليس هذا مزال التقويم لعلم العلماء ومرجعيتهم. وإذا كنا نريد علماء لا يخطئون ولا يزلون خاصة في الأحداث الكبرى والفتن، احنا طلبنا مثل ما يطلبه الرافض، طلبنا العصمة أو اعتقاد العصمة في من نرجع إليه. فيجب أن نتنبه لهذا الأمر، أنه مهما كان ومهما حدث من بعض التفاوت أو وجود بعض الأمور التي لا يعني لا نرضاها أو لا يرضاها بعضنا، وهذا ناتج عن تقصير وخلل، ليس ناتج عن ضعف قدر العلماء، لا يحمل ذلك على يعني استهانة بقدر العلماء أو إضعاف حقوقهم أو إسقاط مرجعيتهم أو الجرأة عليهم أو تجرئة الناس، لا سيما الشباب المتحمسين والعامة، لا يجوز تجرئتهم على العلماء، لأن هذا ضرره على الجميع، على الناس في دنيا، يعني الناس لمن يرجعون إذا أسقط العلماء؟ تبدأ رايات وأحزاب ولا شك، وكل سيغني على لله، وتقع الفتنة التي يجب أن ندراها بهذه الضوابط الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها حقوق العلماء الذي هم ورثة الأنبياء. التوسط في فهم في الاعتقاد، هذا من سمات السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وفي الأعمال وسط بين المفرطين والمفرطين، وكذلك في سائر أمور الدين، بين أهل البدع، بين الأهواء، بين أهل الشهوات، بين الشهوات وأهل الشبهات، وبين أهل الظلم، وبين أهل السنة والجماعة في اعتقادهم وفي مواقفهم، هم العدول الخيار الذين يسلكون منهاج النبوة في التوازن. الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، أو على كل شعار أو أي تحزب، لا، على الحق، وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع والسنة، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. من هنا لا يتميزون أي أهل السنة على الأمة إلا في أصول التي يعني هي الإسلام وهي السنة والجماعة، الإسلام في عمومه لأنهم هم يمثلون حقيقة الإسلام، وغيره قد يكون مسلم وخرج إما ببدعة أو بهوى أو افتراء، ولا يخلط بالإسلام ما دام من المسلمين، لكن هم الذين تميزوا في الأمة بلزوم السنة، فهم الذين يمثلون الإسلام والجماعة، لا يوالون أو يعادون على رابطة سوى الإسلام السني، لا حزب ولا جماعة ولا مؤسسة ولا فيها. لكن يجب هنا نفهم شيء يخفى على كثير من الناس، هو أنه لا يعني ذلك الأمور التي من وسائل الدعوة إلى الله أو من وسائل تقوية المسلمين. يعني مثلا الأحزاب إن كانت تحزب ديني فلا تجوز، وهي تفرق وفرق، إن كان الأحزاب أو الجماعات أو المؤسسات مؤسسات إدارية تدير أعمال وتدير يعني أهداف مشروعة في فئة من المسلمين فهذه لا حرج فيها لأن من باب الوسائل. الحرج هو أن تنشأ جماعة تتحزب على منهج يخصها وعلى انتماء توالي عليه وتعادي وتضع لها يعني رابطة يعني رابطة خاصة تميزها عن بقية الرسل والعلماء وتميز اتباعها اللي عليه كثير من الجماعات الكبرى الآن هذا هو الممنوع. أما أن يوجد عمل جماعي يرتبط بالضوابط الشرعية سواء كان حزبي دعوي اقتصادي مالي سياسي بحثي أي كان هذا العمل المؤسسي الذي نحتاجه اليوم وهو الذي قصرنا فيه وهو من أسباب القوة التي أمر الله بها للجهاد وهو من أسباب عزة الأمة الأخذ بالعمل المؤسسي ليجمع الشمل والجهود يجمع الشمل والجهود فهذا مطلوب ولا يدخل في التحزب كما يظن بعض الناس أو في الخروج عن السنة والجماعة. الدعوة إلى الله والمعروف عنها المنكر والجهاد هم أمثل الناس في هذا الأمر عن السنة والجماعة وإحياء السنة والعمل تجديد الدين وإحياء السنن ونبذ البدع والمحدثات وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. المنهج هذا لا يوجد بهذا الشمول عند إلا عند أهل السنة والجماعة ولله الحمد. الإنصاف والعدل مع الناس جميعا فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفوس ولا الطائفة ولذا لا يغالون في موالي ولا يجرون على معادي ولا يغمطون ذا فضل فضله. هذا في الأصل والمنهج بالكل ما ذكرته من خصائص السنة والجماعة وكل ما سأذكره إنما هو يتعلق بالأصل والمنهج. لماذا أقول هذا؟ يتعلق بالقدوة منا يتعلق بالعلماء الكبار يتعلق أيضا بالسمت الذي عليه نحن عموما أهل السنة والجماعة. لكن أن يوجد منا من يخالف هذا طبيعي يوجد منا من يخطئ يوجد منا من يظلم ليست العبرة بالشذوذات أو بالنادر لأن النادر لا حكم له إنما العبرة بما عليه العموم وما عليه المنهج. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرين حتى من بعض شبابنا صار عندهم شك في منهج السنة والجماعة لأنهم يرون من أهل السنة من يظلم ومن السنة من يظلم من يعني يفرق هذا منهجه ليس منهجنا. نحن نقول إننا معصومين بأفرادنا حتى علماءنا يزلون إنما العبرة بالعموم والعبرة بالمسلك المنهجي والعبرة بما ورثناه عن أسلافنا السلف الصالح. لأن يعني على ما قلت لكم قبل قليل من وجود فئة من الجمر الخير يحتسبون ويتشددون على الناس هذا يؤخذ علينا من خارجنا من أهل البدع والأهواء والكفار يقول أنتم حتى بينكم تتهارشون أنتم عندكم غلظة عندكم نقول ليس كلنا والذين يقعون في الأخطاء أو الغلظة أو نوع من التجاوز الثوابت أو تجاوز المنهج هذه اجتهاداتهم ويحملون إياها لا يحمل منها أهل السنة ولا يحملها المنهج. أخيرا التوافق في الأفهام قبل الأخير التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار وهذا من ثمرات وحدة المصدر. نجد لله الحمد في الأحداث الكبرى قديما وحديثا عموما أهل السنة وليس دائما لكن عموما نجد مواقفهم تجاه القضايا الكبرى متشابهة سواء منهم في بلد واحد أو في عموم البلاد. تجد من أهل السنة في أمريكا أو أوروبا أو في آسيا أو في أي بلاد نجد أنهم تتناغم مواقفهم وإن كانوا قد يختلفون خاصة في أول الأحداث ثم يستقر المنهج غالبا على ما هو يجتمع عليه الشمل أو يكون رأي الجمهور والأغلبية الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. وما يحدث من بعض الممارسين للدعوة أو العلم من ما يخالف الإحسان والرحمة هذه ممارسات شخصية تكون إما عن اجتهاد خاطئ أو تكون عن يعني خلق جبلي إنسان ينسى أنه عنده عنف أو عنده كذا أو تكون عن أيضا أحيانا خطأ. كذلك النصيحة أنصح الناس للناس وأنصح الخلق للخلق عامتهم وخاصتهم أهل السنة والجماعة والواقع يصدق ذلك وليت من منكم من يكشف هذه الحقيقة للناس، إنه إذا نظرنا إلى عموم ما فيه الأمم عموماً والعالم الإسلامي على وجه الخصوص وبلاد السنة على وجه العموم الخاص، نجد أن أكثر من ينصح ويدرى الشر على الأمة ويحاول أن يجمع شملها على الخير ويحاول يدرى عنها الشر ويدافع عنها ويقيم شعائر الدين وثوابته ناصحاً لها هم من السنة والجماعة. والنصيحة بمعناها العام العظيم لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإن كان وجد من بعض السنة من قلد الأحزاب والفرق وأهل البدع في مسألة التشهير بالحكام وعدم مراعاة الحكمة في النصح للولاة، لكن هذا ردود أفعال ليست هي المنهج، ونسأل الله أن يهدي الجميع. أخيراً، الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم، لا شك أن أهل السنة والجماعة متميزون بذلك، وإن وجد من غيرهم من يعمل شيئاً من هذا فهو أقل ما عليه أهل السنة من اهتمام الأمور بالمسلمين عموماً في أفراحهم وتراحهم، فلا يوجد أميز ولا أجود ولا أشمل من اهتمام أهل السنة على مدى التاريخ بالأمة جميعاً على الضوابط الشرعية هذا، ونسأل الله جميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.